بمصلحة المنطقة كلها أنه هذا التعاون يستمر بكل أشكاله السياسية والأمنية والاقتصادية، لأنه بالنهاية أمننا واحد واستقرارنا واحد. فأنا والأمير محمد دائما هدفنا أنه نزيد هذا التعاون، والشعب السعودي شعب شهم وأصيل وأصحاب نخوة، وإحنا بطبيعتنا شعوبنا قراب على بعض. وطاهر ترى انت عم تحكي عن نسايبي هلا جميل جدا، وفرصه لان نبارك لك مجددا ومجددا بزواجكم وبمولد مولودكم القادم ان شاء الله. ولكن التغيير سمو الامير دائما ما يكون بحاجه الى قرارات صعبه. اذا ما تحدثنا عن تغيير نتحدث عن تحديث بالمعنى السياسي بالمعنى المؤسساتي.